المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة الثامنة. الحافظ المطوع إبراهيم جيدهم رواية يقيم، ثم المعلى العالم العمي راو يفوق حاله الساني. محمد ذاك الرقاشي بعد، وابن الزبير ذا الحميد الفرد، ابن حميد أحمد الجواد، ذاك الفتى كلامه رشاد. بعد حفيد واقد الحراني كابن الربيع الحسن البوراني، ابن أبي الأسود ذا الأصيل، كتابة رواية جميل. بعد أبو عبيد الإمام، والجرجسي المقعد الهمام، عمرو بن عون الواسط كريم، راو هما وأصبغ قويم، كالثالث الرحالة الإمام، محمد ذاك فتى سلام. بعد سعيد بن عفير المصري، مثل ابن فضل المروزي البحري، وثالث حسين المفسر، سليل داود سنيد المكثر، ثم ابن منصور الرضي سعيد، والمروذي الهيثم المفيد، مثل فتى صباح الدولابي، رواة كتب زهرة الصيحاب. مسدد بعد نعيم الثاني، مثلهما الضبي والحماني، المسندي البالغ الدراية، طيبهم كثيرهم رواية. روى لنا ابن سعد الطباقا، وخذ فتى شبوية الوفاقا، ونجل يحيى اللؤلؤ القويما، والرابع الفراء إبراهيما. يحيى بكير بعدهم فقربي، وخلف ابن سالم المهلبي، كسهل الأشتري والموالي، محمد الأعمى فتى المنهالي. حفيد أسمى الضبعي خامس، كذا الإمام ابن البرند السادس، ابن معين أفهم المقال، جيدهم لنقده رجالا، كذا الدمشقي سليمان سلي، مثلهما الطنافسي ذاك علي. بعدهم علي المديني، كابن نمير الحافظ الأمين، وثالث أبو الربيع فافهمي، كالثقفي محمد المقدم، كذا النفيل الحافظ الحراني، كالسادس ابن بحر القطاني، شبه أبي خيثمة زهيري، والشاذكوني ثامن النفير. روى القوارير لنا هداية، كذا السمين اللين الرواية، كابن أبي شيبة العبسي، وهدبة ابن خالد القيسي، مثل الإمام العسكري الخامس، سهل فتى عثمان بن فارس، شيبان فروخ له وراثة، روح العلوم مثله ثلاثة، الهذل إسماعيل والحزام، مثل الزبير مصعب السلام. بعد المعاذ العنبر الرضي، وعبد الأعلى الباهل النرسي، حملنا ابن راهويه رشده مثل فتى أبي السري وبعده أربعة محمد الجمال والباهل إبراهيم والرحال ابن أبي شيبة ذاك عثمان كالمروزي محمود بن غيلان ثم روى قتيبة معاني مثل سويد الحدثان الثاني كذا أبو ثور الرضي المجاب ورابع ذا العصفور شباب بعد حفيد كاسب يعقوب كذا الربيع الحلب الأريب وأحمد بن حنبل فالجامع حسنوية ذا المروزي الرابع مثل السرخسي أبي قدامة أليشكر المولى الرضي العلامة ثم فتى عمار السلام مثل أبي مصعب الإمام شبه فتى علي الخلال كل روى من بحره إلا آلي بعدهم هارون الحمال ومثله حرملة الرحال والعدن المجاور النقاد ورابع أبو السري هناد البغوي أحمد روية من دره ومثله حمدوية كالهرو إبراهيم شبه الخطم كذا فتى حجر عليا سمي المروزي إسحاق السلام مثل ابن عمار الرضي هشام دحيم وابن رافع للأربعة رواية هادية مشرعة الدورقي أحمد من راسي وفاؤه كالعنبري عباسي محمد بن العجمي عد كالجوهر إبراهيم ذاني بعد محمد فاتى حميد الرازي وأحمد بن صالح المجازي وابن العلاء أبو كريب ثالث كل حلا رواية مباحث بعد فتى صباح البزار وعمر الفلاس ذا الخيار نصر فتى علي البصري كذا فتى مسكين المصري وعمر الحمصي ذا الجميل مثل البطيط رأيهم نبيل وخامس مثال هذا الشرح ذا أحمد بن عمرو بن السرح بعدهم أبو التقي هشام وكوسج إسحاق الإمام كذاكم الوراق عبد الوهاب الزاهد الفرد فأحصي الأتراب مثلهم الأفطس ذا علي نظن رأيا إن أبى الجلي ثم فتى أيوب ذا زياد إسحاق بهلول كذا الجواد محمد بندار المقيد وابن المثنى العنزي محمد يعقوب ذاك الدورقي أملي خمستهم نالوا رضا بأصلي وحافد المبارك المخرم راو دنا نهاية التعلم ثم فتى بكار الزبير نسابة راوية وخير وأحمد القطان والمقوم يحيى حكيم ثالث تفهموا بعد الأشج بن سعيد احفظا عباس ويه بعده فحررا أبو علي الحسن الدراية ذا الزعفران سادهم رواية وعمر بن شبة الكبير روى بديع سنة أثير مثل الفتى المحرر الأخبار محمد ذاك أبو سيار الصدفي يونس المصري دروسه رافعة سريّ.